قلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذه الآية وسورة سورة آل عمران انقديش عندما توانسات من تنيون كصلاي من الله ولا إن متوا والله بتموتوا بأجلات قزيات درسوا قال منهم سو مكنيات معلاتهم أو قتلتوا ويبتوا أما كانينات بتقدروا لا إلى الله تفسروا ودى الله تملاشوا وشناتشوا لا موا واكد في جواب القسمنات إلى يا غرف الجر لا موا موتد القسم إن شرط يانا تا ودت شرطنا قسم كتسبا سبا باندو جواب لاندو يبقى قالو ما هو هذيك لذشت ما شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم. ثم قال سبحان الله ياو منهم يهون من يسوي يموت يقدر يسقل يفتش يبتن منهم با منهم ملك يشين على ملكك ودع الله مقربو اي قرينو الله اكبر تهشت النبت السبسبة تك فكس الله فدي ما رحمة من الله لين تروا فدي رحمة ما غير كافة اما قرين اندني بارو فدي ما رحمة فدي رحمة قال الله إذنفنا من الله فذي رحمة كائنة من الله كأن الله زند بهونك إذنفنا لن تلهم لسلسل كلا جويلا أباي لسلسا آتنا مقبارا ما تروس أباي تلابا شهونك وزين لن تلهم أصل لن تلين تنب لين تا كسف على الياء فنكلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته فصار لينتا ثم وظيفه الياء ايش لالتقاء ساكنين فقيل لينتا لان يلين لينا يعني لفسر القابه بطعم اباي سوض يقرب سوض يمارك سوض اباي نيز فالله اذنك انجلي انجلي امكنات ما هو ترو سنما سنما كبار يا الله اذنك ما يا الله توفيقنا وانك لعلى خلق عظيم الخلق سجايا يعني يا يؤتي الله من شاء ايه خلق ما بملكات نقول يا الله من دنو سطوتانو عطاء يعني عطاء يا من الله يا الله سطوتانو دفلقو يسطوان بزينا دفستار كالناتشو مكناتم يهباي نور مالتنا ايه ولو كنت فضلا سيء الخلق عبايت أرض أرض مطفو سينما قبار أما بتوه النور غليظ القلب لبدن دانك أكان أرمني يا سلام فز سيء الخلق غليظ القلب لبدن دان أكان سأل الله إذن بتوه النور لم تبدو من أولي كانت زوري سبا سبا نبريو روح روح بمهونة اتشو سبا اتشو روح بمهون ما يتفرافر بمهونة اتشو يعني بقى قلبه تنيش نغير هولي ما يتكاتل بمهوناتشو ايتو اندالايه بمهوناتشو سمتو اندال سما بمهوناتشو نياسفليغو بمسطت يعني بقداوس ياوياتشو لهاجاو بالشبلو بمرداتاتشو هيو ارزا بالرقفلوت الا من هذا الرقلت الا سبحان الله هنا كيلو تاتش اصالف نبي شو كم نغير تاتش يلف اسكبير ويدرسو هي من الله سبحانه وتعالى فلك عالم ما معركه حسن الخلق تلك عالمين ما يجانا وما عالتنا تروسنا مقبار ما عالتنا نزيل النبي عليه الصلاة والسلام من الله يعني إنكم لن تسأل الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه ننزل بقنزر لسوء أطبقوا بفي تفققتنا بتوفيتنا بتروسنا مقبار إنما أسلم مكارما أخلاق عدبني ربي فأحسن تأديبي سبحان الله السلام وستعجت أكاد إذن وجاءوا اي كرو اي تاكنو اي تستيتو اي واشو اي فرو يا الله صفات الكمال المتفرقه في غيره تفسيروا ما يسمطوا النبر بقول بركه جميع الصفات الرجوليه ما يسمطوا النبر بالزينه هبت مصطفات شون ظهر نظر لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا يعني الوشمم السستمم مع الحرام ما وقال أنس بن مالك كان رفيع حسن الناسي زن الناس وأجود الناس وأشجع الناس مركات يا مربر شرب نبرو دفار نبر هدو نسطوا شون دفرتا شون دمو يا لقوا بسو إهداء درقات شون نبر عندنا دمو ونجو نتاتو بسو إن ديكور أدرقات شون نبر عندنا دمو شرب نتاتو إسراف إن دادرقوا أي آن نساسات شون نبر بقى لسابة ولو كتل لسومي سيقادو كتل لكو كوز هلون باينتو مقادو مصابدو باينتو بارسلتانو باينتو يجعج جغناهم باينتو بقى هلون يار لتو ييان دي سابة شون سايكوليجي أكو نبر إلا صلى الله هي رزينو الزين مرة فأبي ما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ينصب من حولك هيو هي تلك تمرتنا ونجري سوش لما يعز تفلافاي عقال عرماني كرو ستا يهونا أنا جعل بقى تلك راسو بسطلال بقى تلك شنا جرابه ملو سولك عند انسفين ملكة واي رأسو لك يا سولي لا يا أخي درجة ذكر ستي لك أنتي أنتنا ستي سكادمو تودك الله وردح فت فت من تكبر وضعه ومن تواضع رفعه تنقص نبض نبيك كتابو تشاتش اي ديو نبر الى خافه هنا نبسم عند هذه وسلات نبضه من جيبك أبرو كمتو نبر أبرو هيدو نبر كتل نشو سيكوالو كتل لكوم سبحانه عند هذه تانات نواجه وتالي يا أبا عمر ما فعلنا غير إن في أين زوجك بياضنا الوات عنده أبا بارش أين نتعاد نتعاد من هنا بلاد التاستير يا وديم لو باين نتعاد عنده دمو باقي ما انت ليش اتشين هذا غالوس وهذا هنا تلقي ما ستوس باقي ما فلا ولا لذو الإبل إلا اللو قالوا عند هذا أما أجوز جنة في قبام ستة عرب سيدة أجر واحد من أجوز أخونا شأت قديم لما أردت نجي أنت شأت قديم إذا نما بابا وهكذا يا عمر ما فعل النبي يا سلام رسول الله تواضع أي واش بقى من قرب نبي محمد صلى الله عليه وسلم جل كذا إيه لصحابه لما جي فسار كبت مكينات إيه نبيلو كتنا النت قال تكنك طبعي مدفو قال هنا سيش شبها عالم نيجزو بزين عالم نيجزو بزين الله بسطات شو مستاريا انجي سوى كثابي تلايد الله برقد جيلام جانبات شو تنكارا لم فضي بطلنا عند ما تلاقيني من الضريق فهذا فأفو أنهم ايو إلاف عبرو قالوا أنه بعد سيعتفعي كارب لكن هذا يسوي الفتاة وكل أيضا الآن هو أنه ليعتفعي كذا ما لفني أنه مكتش بلنجي جرد وكسر قطع ما قروني الآن هذا يسوي أوفو ولا يسوي لفات شعال واستغفر لهم الله أنه مضيك الله شو مهرات أنت ما تقيمك الله نقر أيضا بيهون لفات شو الذي هو أتلك وطياك أنه مردو رسالة سوى يا دنيا فهل نظر إذا كنت في كل الأمور مؤاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تؤاتب إلى ذلك فإش وهيدا أو سر أخا فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا كنت لم تشرب مرارا على الأذى ظنئت وأي الناس تسفو مشارب إلى الأربوج يعني فهل نظر قادنا متشفل أفضل متشفل أفضل كورا قادنا أتاذن يما وإذا كان نور وإذا كان سوف نور كورا توصل أيضا دالي سمرا دال سمى أو قلنا على وقهنا إلافه كل نظر سيد بصيرة تكتب لا مهون هل ليه بنسو إكاين جي عندان دي هنا قاد آمي تنس قشش شبارك أطال تطا سيد أمان ما أنه هل ليه ما تطومي ترى وحلا وأي الناس تطوم شاربه إذن إلاف على شو رأتي كذا أطال لستاشو سابق أطلت أرقو أدي بول الله الجوال لا ترفع صوفوك صوت النبي لا تجعلوا عرس بينكم كنوع بعدكم بعد ولا تجعلوا له بالقول الله جل وعلا وشعرهم في الأمر فقدنا ويا يا سلام شوف وهي مي متاو نفتاتشون كلاينا مي متاو هنا ركينا الترغوط آن تنس قبا هونهم جينا يه أبروك استاتشو قارنا بيساروس يموت كافا أرجعك في التوايو دسيلة ولا بروها اللط وشاورهم في لم أوايات شو هي أوايات وان عندنا كذينا نقوله في مطلع شو أن نسي أوايات ليه عمر لما سأ كتبوا زي ما تسيم من الناس وكتبوا زي ما تكبر مشقانو ترابو تكبر جلسنا وقاتلونا ومقاتلنا بقى جمالو تشي أرضا من الناس وكيرش شقوارا شو فرسات شو ما تطلع على الدين على بقى تقاتلنا وتقام توان بقى فقد الله شو عمر متى رسول الله ما بقاهم بعد إبليس جمالو تشي تتعرضوا ما نوري تشيلو يكمل تعرض سوى شيء عزوتني يطلع خلاص اللي تشاش عنده ولا تنتمرون الزجاجة كذبة قودا استرسبنا دعاء ربوبة بركة هذا إيه إشالهم وعي سيرة تقولكنا وبيه تقبلوا سنا خلاص استرسب خلاص دعاء درب بركة هو فما تركوا في الأسكري بيات إلا ملؤه هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا إله إلا الله بهما عبد غير شاكين فالمجابة الجنة الله أكبر. فإذا عزمت فتوكل على الله كوستاني بفيت ما هو آيات كوستان جمه منا توكل من أسفل لك عزمك مطلع. عزم ما تدوك فيه لدو وستانه يعني دو سألك باب دهوني شلا وستاني بما كفتت تدوك إقباب وستاني تكرن يا منكابيه الله أني أصاب فإذا عزمت فتوكل على الله لك كوستان وده على ما تعلم جهادي متطبيع أوايته لازم يلو يهود كان أوايته مجمرة إنهم تعالوا أتشو كذا لبسوا كذا أنهم من السابسيات وهو إمام بغي نبي إذا نبي سلامته أن يرجع عليهم من نفس أي قبان بلو قالوا أتشو إلى العزم فلو فإذا عزم الأمر عزم يعني وستاني قرط أي نسمة لك أدري العزم تأتي العزائم إلى الأربوت بوستاني لك وستان قبانا قال الله يستطيع بقدر الكدي تكتسب علماء عالي دار يعني برفات بوستان الله نيزا فإذا عزمت نيانا عزم عندنا تأيدلو كيلا نيانا عزم عندنا وكيلا يدل نيا مالت قصد الشيء عزم مالت انبعاث القلبي على في الشيء مالت عندك لما صراط بك قرطو من نصاد مالت فإذا عزمت فتوكل على الله منه إن الله يحب المتوكلين سلام نغراتون ارسلوا الله يميثق يهرون اكاروتين الله يوداتك توكل تلك عبادات الله يودوال نيا ما مجرد عزم بتاع يدلم يلالو قيل نيا عزم ما له ميلاد وقيل يدل عزم ما له قلبه من كفته بقى وده سرعة من النفاسات ما له واما نيا قصد شيء مجمر ما دلم ما صب ما قد ما له ثم قال ان ينصركم الله فلا غالب الله كرداتك ما عشان يفاتك ما فلا غالب لك لا نافذ الجي تعمل عمل إنا غالب اسمها مركب وتركب 15 والنكرة في سياق النفي للعموم ما من نوع نجر ما عشان يفاتك إلا وإن يخذلك كوار رداتك دمه لترى سالف كسطاتك فمن ذا الذي ينصركم ما يرداتك استفهام إنكار ما يرداتك إلا من بعدي أي من غير كالله وريم كالله وجه من هذا إلا بك الله يرده ما نما يورده الله يورده ما نما يرده الله دم لا ورده سبب الدنيا يسون دين مكة إذا إنت هنسوه هنسوه سبيل أكرامك ولا يدي من نفسي من يشاء وهم يفرون من بنصر الله على الجر إنا لننسو سوى الذين في الدنيا إلى ولا قصب كلمتنا لإبان موسى إنا لهم المنصورون إلى ولا ينصر أن الله وراء ولا ينصر أن الله من ينصره إلى الله جل وعلا إلى آخر إنجلي ياو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما نورس بأ الله مقواه نشوف فإذا عدف توكل بلواتشو نبر الله وتوكل على الله بلواتشو وتوكل على الحق الذي الحي الذي لا يموت بلواتشو وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على كفى بلا وكيلا إلى جل وعلا رب المسلم لا إله إلا فاتخذ وكيلا إلى يعني فأبود وتوكل عليه إلى الله جل وعلا قريب ذي لا يدعمه فإذا فتوكل إنه يتوكل له قالوا وعلى الله فإذا مؤمنون على مؤمنوتهم رسلوت بعض ما كان دعال لباتهم رسلوت بلاتهم دموا من أعظم الناس توكلا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدعنا سبلنا ولنصبرنا على علامة آذيتمونا توكل من مقامات الدين توكل تلك يلب سرانه سبحانه وما يتوكل على الله فهو حسبه مؤمن ما رد على الله مؤمن. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمن الذين إذا ذكروا وجهت قلوبه إذا تليت عليهم آيات زاد إيمان وعلى ربهم كلام وعلى هذا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مسلمين إلى الله سبحانه وتعالى فما ذي لأنسوا مؤمنين بقوا على الله فالله إنجي لا على غيره تقديم المأمور في ذلك تقديم ما هو التأخير وتقديم ما هو التأخير وتأخير ما هو التقديم ليس له فائدة عند العرب وأهل المعاني والنحويين إلا حصرنا فالله إنجي بليانك لا تستحيل على قوتك ولا على هزكك ولا على مهارتك ولا على مالك ولا على عشيرتك ولا على إمرتك بل توكل على الله فوض أمرك إليه ما أخذ الأسباب لذلك كان الأنبياء أشد الناس بل أكمل الناس أيشي نا ياو إبراهيم بزال استاذ شون قفوا إسان ليس يتعال ما أنه ما يدرس جبريل ما يعني سباطون سبا قواركم وتوقاتر فعلا الله الله الله من تفلق الله ودا أنت بداي اللي ماذا أنسينا يا سلام حسبنا الله وذكري يا لقوبرك ولا إسات سنت ورا كراتل وحكذا موسى هنا إيش اشتد الكرب وتفاقم الخط كانوا بين ركعي شيعة بين ركعي بين شكعي رحى يعني وراءهم جيش أرمرم وأمامهم بحر لا إله إلا الله خدم يا رب قد متى قرطوا بحر هذا كفيل فيديا تكرش السراويس من تكتلوا أجو يفروا بذي من ناروس كلا إنما إربي ثاني وهكذا هود من آلو يعني وقال يا هود ما جينا بذي وما نقدارك آلي هاتين أنقوي وما نقوم منك بلو يعني وما نقول المؤمنين إن كل اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون قل لا تجبت تعمل كنتهم حضرت سباسكم قنطات كنا برسم شو توكلات قنطات قنطات يا الله أكبر نعم نبي محمد وفي الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار فقلت يا رسول الله أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا ما بالك أبا بكر سيد اللهم ثالث الله أكبر توكل نظروا كذب قبل ما تأذينه مثلا ما قديم أهلهم الكل ثم قال جل وعلا وما كان النبي أن يقول له ومن يقول له أتبعه قال له ما القيام ثم توفى كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون هي وردت شيء أو عند فقدوا بردة يوم خيبر أو لم يدروا المجال يونس فوضى كما قنموا كتماركوا أطوات أندان دندا ولعله مؤمنة مثل منافقه يونس شلال نبيه من أرقوال يوستدوا لهم الشلال يمن سنجد وما كان النبي ذا نبي يقطع يقول قلوا لي هذا وقرأوا يقال لا لكدا يقطع والغلول هو أخذ من الغنيمة قبل الكسمة كفية كفاصل بسيط كغنيمة موسط غلول المتالي إياكم القول فإنه عار ونار يوم القيامة أغزوا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقدروا غلول يعني غلول بطعم هذا الزانو بإسلام كبير من كبائر الذنوب بل انداهم عند الزاهون صو أرسقدوا بسنون إلى الله وغلول موت صو مالا في سرك انتن بلو عندك ذي كثير برسيم من لسى نبي وان بشكرات شو رحلون يارلاك في جالة يالتصبت ليت متى هني عنده الشهادة شهادة هذه سمات الناس هذه سيادة نقول التبل فإن الشمعة التي أخذها من خيبر لتشتعل عليه نار أعوذ بالله غلول ومن يغلل يأتي بما غلهم القيام لا ألفين رجلا يحمل شاة على رقبته أو على رقبته شاة فيقول يا مؤمن بسي قلت لا قد أبلغتك ولا ألفين أهدا يأتي يوم القيامة على رقبته بئير له رقى ولا رقبته إيش بقرة لها خوار وعلى رقبته إيش صامت بالورق وعلى رقبته رقاع تخسق يوم القيامة سرق يأتي ما قال لهم يعني يعني جمال كونه جمال تشتموني مثلا بقوم كونه بق لام كونه تلاب ورك كونه شهاد سرق كونه يلا بل بعد إن درس وضي مثلا لا لفتنا لا فضيها ومن يغلل يأتي بما غله بالذي غله السدي ذي مري يا سلتني كان عندي كون نبي أقول له اللي هذا رجع يقبعه وإن دم السدي اللي كان وزياه فصدق أم أم أسوأ أمي هذا أقال سيد ستوب في ترسل راس ماستر أقولوا لي بالا ثم توفى كل نفس من نفس كفلات تكفر أقولوا ما كسرات يون ملكا مكفو وهم لا يزال الناس دم أيبدلون وهم أي الناس وإن جل سرهم كسره وتعيك سمرهم يا سرهم دمو حسنات آيات الله ستهنا لا ظلم اليوم لا الله جل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ثم قال جل وعلا أفمن يتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أو جهنم بئس المصير لما يا الله وديت بكتل سو يا الله أنت لا تعيذ إن تملس سو يهنا للمؤمن بغوزه كل يا الله وديت إيزو مما تعو فيقروا أصرفوا مين قباونا مين ملسوا يا الله أنت قطعه اللي بشرك بكفر بوانجل لك الله أنت وقع نورو ويرو يوتون من ما سادك هين يزون من ملسة وكيوانا عندك عين الله ومأوه جهنم دمو من يريد من الزامة رشابة الزكام وطا جهنم يهون الله يا عمد عين مؤمننا كافركم عيدا مجاهدة لدين ميواقو ذنا لا شيطان من قدر ميواقو كنا عيدا كافرات جنة مسلمة كنا عيدا نبينا صحابة وشمالنا نامزنا ومرنا وبكرنا أبو جهل ومن يتصاله وبين مكانه أنا عيدا لب يا قديم مؤمنون مثل مسلم لي الله وديتا نعمتان يعني يتبعون رضوان الله وتبرضوان لهم دارا وأما الكفار ذلك أن تبعوا ما أسخط الله لهم الله ما أسخطهم نذر النساء كمن باب خبر أفمن فنزل استفهام وقسم مبتدا أما جملة مبتدا وأنا بزمعته ولهذا أن مأواهم هذه الجملة ثانية اسمية مأوى جهنم سيهون يا الله أنكم تعيدوا إن تتملسوا هنا وهم كمن كمن باب سفر من الله وكمن مأواه جهنم عند مالك يونا لا يهون وبئس المصير هي والمخصوص بالذم معذوف وبئس المصير هي من ملش ما هو نياو من نياو كفى جهنم من مهور مالك الله يطبق انا بزيته وسيا درجه موت كهونا هذا كلام من ياو التقالاي يا خفر ما من الدرس لو تنتظر أقوله يا تويل ما من الدرس لو تنتظر أقوله الله بقرآن أذكره قرينه وكل شيء فصلنا تفصيله ما فرط بالكتاب شيء وانزل الكتاب تيديا ثم قال لهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم الناس يعني كلهم خيري شري وين رموا خير مسرهم شر مسرهم خيرين يوم دقين يوم كفن يوم هم درجات هم ذو درجات على الزمد وقال بقال هم درجات لهم درجات من باب الهنزول إسالي للمخلوق الآمنين في الدنيا والذين يأتون الله ملكا مما دونهم درجات أهل الجنة درجات عالية متفاوتة على الله وذا لا درجات دار نرفع من درجات من نشاء عند الله جل وعلا نعلم أهل النار دركات درجة وطاورة على الله أكبر لهم درجات كما يقول البخاري عند الله وهم هم درجات ذو درجات النفس ذو درجة إبال يدرجة بال تبين نوم إبال إذا على هذه المدى وذي المدى وكي المدى في مقامه فارتفع ارتفاعه عند الله يوم القيامة إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة لا يتراءون الغرفة كما ترون يعني إيش كالكوكب الدرية الغادرة لك يا جنة سؤال كثير عند مدير هونو كثير وإذا لا يهونو يتأيالو يعني أهون وسما إذا نال النوع وداو ديني لو كوكب عند من ناي تلك قال تلك منازل النبي لا يبلغ غيره إيه يا نبيات درجانا تزيلا ما يجنيه عند ذي كفر ميتايوت أهونجي ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين بالله آمنوا النار رسولوا تفكرنا شو يا رسوات من دنا درجانا درجة انجلي كفتا درجة لما بيت توبة تصليقات استغفار تصليقات إخلاص تصليقات عبادة تصليقات ماشي إلى المساجد يا انجلي وكاريكة ممتع ودى جمعة ممتع ودى صلاة ممتع ودى جماعة ودى جمعة ودى صوم ودى ذكر ودى حج ودى جهاد ودى صدقة ودى خير مصارحة درجة وقصة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو به الخطأ ويرفع به الدرجات قلنا بلى قال استباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد صلاة وذلك أن أحدكم إذا توضأ في بيتي وخرج من بيتي لأجل الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة ومن قال في يوم لا إله إلا وحده لا شريك له في مئة مرة كتب له مئة حسنة ومئة سيئة وكان له رزا من الشيطان يومه ذا إلى آخر هدي والله بصير بما دام مواتين مستمستر ميسر السرى إن قد ياو ميسر السرى أنككو أو إخلاصون أو أنككو سلاوك إن قد ياو درجة وكفمي له وإن دزا كفلوه ذكر يوم إن دزا الله جهنم والله يطبقنا الله كذل إن دزا كذل إن دزا الله غير أنه قلنا من الشفاء ستأتشوى الله أستفد الله أنك تقنى والذين آمنوا واتبعوا ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريته وما ألفنا من عمل من شيء مؤاباته ولا جوته درجاته كف الناس هم إلهي هنا النزي دمو لجوته ذكرني هنا النزي إلهي يالوت النزي ذكرت على يالوت لما يتنك الناس فقالوا الله أنت تقول بذي النزي نفسه كان نزي يتمر الله تشوالي لا الله ألحقنا بذي إن تمر الله تشوالي إن تمر الله تشوالي كان نفسه وما ألفنا من عمل شيء كم إن داجة كان نفسه أقوادرا نيدنك أنت النبي الله أكبر قد إيه بأس الجنة ألم كهون على الزامة قل إن الخاسرين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ثم قال سبحانه لقد من الله بركت الله لك سؤال المؤمن مؤمن وش إذ بعث فيهم يلاك قذي رسول التنكيل التقضي أتخبر رسول لقد جاء رسول من أنفسهم من عام كراسة جولة مقضية موشية وقام قام تامان سنة مقبار كل من أول ما يقول هنا هيدا على بوسة كتابه كن لم نستجمر له اللوم نو رسولا من عام يتلو عليهم آياتي الله أنا كذب أنا ببات جولة رسول وهيونا مطاونا حلال حرام وانجول نقل من نقل وزكيهم همتفو سنة مقبار بها طرات جولة دروق أدم مسي زنا يسألوا نبر خمرة نبر بورتو جبنا ودكاما ونكاما نبر بذول يتان نبرات وقش شهادت ويعلم الكتاب مكتمة أصعب من أسمع ويوكي يعلم الكتاب أي معنى الكتاب تفسيره يا سمير أشوا يا لفظه معنى أصعب سمير أشوا بقوم بعشة قردم عندهم ده مالكته معنى لو لو قلت لا هم نشيل نبر ما علمني والهكمة إبادة وذو أشياء إبادة يعني سنة مياس تني رهودا الله إنك نبي منة الله الأزياء الله تلك رحمة المستوى والنعمة المهدى على أشوا ولكن وإن كانوا إنهم كانوا من سكيلان نبروا من قبل أبي قبل إرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم غيب على المبين قلت بونا تقمية لا من قال له لفي زاد عن الحق إلان إن قد لا يعرفون الله ولا يعرفون الرسول ولا يعرفون آخر ولا يعرفون الحلال والحرام والحقوق والواجبات مسك الديسة حرام حلال توحيد سنة آخرة ما أقول تلك لك وديك ديك شلا ما رأي نبروا ثم قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا هو قل هو من عند الله إن الله على كل شيء قدير لما هو نون إيه تلا لا تشوف وقصات أقرب لا تشوف لي ولما أصابت مصيبة ألقى لك كاتشوف كذي قد أصبتم مثلها ولا تنين إيه قد أصبتم مثلها مالت يعني يهو يبلغك أن سبع مركوال سبع قد لوال إيه نوانا وتفسير سبع مركوال سبع قد لوال تعالى الناس دي نانتي كانت إفبالاي مالتناو يعني قاتشوت أينات بكفيلو بنانتي سيدرس كيزي اندي استقرار تارا قال لاتو اندي الدرسات دين تلال عمان يعلم السارين ولتنيا راسات مخالفة سوابه سوستنيا نمو شهيدو جن لما يازم يسأل النساء وانا تفسيرين أسبت النساء يا مالت يا مصيبان اتفاع مار من دنو عند جمهور المفسرين يا بدر كان سبع مرة كان سبع قدر تاري أود كان سبع نقص سنة إذا كم سنين وشو كذاب كافرو ترسم قص سنة ناكل بعيد السما إيرنا وأما ولد كذي وإن جرت سرتاش وبزدي ميلا وإذا يهير رجولي هنا إذا بيفسر هذا مردود باطل لا يسمعون المتعصبون هذا القول بي هي الهدي لأنه يعصمونه بس فلا يخطئ عندهم لأنه مأثوم على زعمهم. إذن هي مما أخذ عليه هذا أسبت مثلا هلد جدي وانجل بمسرابات شيئتنا استعبل إذا أي دلب والإسابة منا أسبت مثلا يوما بدر الرسل قلتم أنا من أين كيه إذا أنا كان إنديه مطابع إنديه تتكى من نكال لا تشارك أن هذا من أين هذا قل هو من إنديه فراتك إفاتة لما تزال تعطاته وانجل سراته بزا مكناتة تنصى تنش يقات سنة ضرباته إنجي الله يشوك كيف يبدلوا تشاهدا مكنا هذا إن الله كل شيء يقول لنا هذا تشاهدا هنا عندنا ديسه وانجل سيسارو دو انجل هاتشا مكنا عندنا هذا انجل سبات شاهدا الله تشاهدا هنا حكمة إباب بزينا قال هذا تمهيس ياهو بلي لازم دارو معلم ما أقرأت مول ول معلم ثم قال جل وما أسالهم ملتك الجماعة قلتوا قروبوش يقطع مكان يا قطع در سبات شاهدا قال يوم أول جماعة تسنية جمعنا وهو جماعة المسلمين وجماعة الكافرين فبإذن الله ما شرطية فبإذن الله فبإذن الله الكوني القدري وإن كانت تسبب لذلك من المسلمين بهنم معلم وليعلم فبإذن الله بعض الله سكادنا وبعض الله إلهة وستانونا إلهة مؤمنة سماوكم وليعلم أتوهم على فبإذن الله بعض الله سكادنا ونا مؤمنة سماوكم معلم الله سلاله سناونا مؤمنة سماوكم لأو كلمة دول الناس كلين عمان وشين الله لأو كبرنا درجو مالت ثاب كرتوا عيد الدرو عنده وكويش عليها ثم قال جل وعلا وليعلم الذين نافعهم على لأو ك منافق ومسووش وكيل تبع على تبع تبلو على تونا تعالى نو قاسي سن نو بالله من الله جاد ثوابه يتبع لهم منافق وش لأو عنده وكال يسوي يسويكم أو يتفوي تكلا كل لمدينة لراساتشو يتبارك بيه قالوا يزون على امتتالا إذا إنزال بالناوكو ما لسبعناكو إنك فلاكنا فرعوا على كرسوال أو قوكو لما أتالا هم النرس للكفر وذا كفر يوم إذن ينكن أقربوا كرمناتهم منهم أي من كردين للإيمان أي إلى الإيمان هم مبتدانوا للكفر يوم إذن أقربوا وقبل الكفر متعلقون بأقربوا هم أقرب يومئذ للكفر أي إلى الكفر منهم أي من قربه أي مسألة الكحل الوثال ولما قلنا حو ما لنا منهم أي من قربه للإيمان ودى إيمان ما جمرا إن النبرة كلا إلى ودى إيمانات ما لنا وكذاب فيه والمؤمنون مستوبة في التاي نبا والمؤمنون تقاب نبا كم مستوبة يبلغ يوم الأهد بقى كفرات قربه كالنسوق هونه تغنطلوا وطوا إلى أقرب منهم أي من قربهم للإيمان أي إلى الإيمان كما قرباتهم يبلطا لمسألة الكهل الوثال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكهل منه على زيد نقول ابن مالك ورفعه الظاهر نذر ومات عقب فعلا فكثيرا ثبت قال أن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصدق وأعجب شيء في ألفية ابن مالك عندي هذه الكلمات ويعني قال أن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصدق على الله أكبر الله أكبر نعم يقولون إلى أن بأفواههم بأن دبت أتشعوا ما ليس في قلوبهم يهون وشكر أتشعوا لي أتشعوا لينا أتشعوا لينا عجيب يا سيابنوا أمنا ما سيودوا ودوادوا والتنان يمؤمنون تكافر بالنسبة ما استنظروا يوهود كان مستعطى عند آدم ما تشونا عند آك والسلاة مصلاة مستعطى قرس بلوان لكن آدم بعد غزوة بدر يجل عبد الله يعني ابن عبين سلود اسم الناك لا إله ما صير جمره يعني من حي السياعي جدي وردوا يجل وانا ودم يوستونا وستو قال تستقاقل وشو بيأتوا رب ما أنا بسمعه يقول بيفاهم ما قولا ليس قوله هو في قلوب كائنا في قلوبه جملة ليس صلة الموصول لما وقوله ليس هو اسم ليس مؤخر اسمه ليس مقدر هو يرجع إلى ما صلة عائدنا في قلوبهم خبر والله أعلم بما يكتمون سلام الله أكبر. أي قد عند مستر أي كرب الله ميربكوه سيدي أقال سون بيا التاليلو الله أكبر شوال. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الله الله الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ما لنا متاتاليلو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون. الله الله الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولا يعلم ما في قلوبكم من الله جل وعلا. نعم ثم قال جل وعلا كفرون شاشة قدر أستاذ سلطنا بهم يجبنا إيش سلطنا يكتبون الذي تهاجنا مش علم من ديالت وقفوا تنشعين ما تشمنا ابتداثهم كذلك تهاجنا الذي قالوا إخوانوا يالوسنا جونا في كورس وقعد وقعد قعد ورهاد عنو قعد قعد لكمتوا السيهون وراسات موتات كتاو منا لو أطاعونا ما قتلوا إشي بلون ذلو النورو أي قدلونا إندي بلون واتونا إن يرى إنك أبنى بمارس بموتاتات ولا تقدلوث موتاتونا ولا مقدس سببهونا بايوت نورو موتا يمتعبات شونا بر يالوث قول إشي على موتات كموت ميادين كهونا على الله فادر وانا أنفسكم من موتا انجدي ينبغي أن لا تموتوا لا تموتوا الجبار موتين تكلاكلوا جهاد بيتا موتات كون موتين نعمت أو إنجي إننا جهاد الوطات شو منا على ما موت على بات شو بل تكلاكلوا ناس كوناتش وناس نكونات إن كنت ذلك ولكن نظر وايد الله يا ولا ينفقون شرار إن فرض من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.